كلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، حديث صحيح متفق عليه. وفي رواية طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. نعم. ويجزئ في سائر النجاسات. اقرأ الشرح. مسألة: وإذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. مسألة: وإذا اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة، لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين. مسألة: وإذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه، كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. مسألة: وتغسل نجاسة، يعني كما لو اشتبه الماء المطلق بالمستعمل. عندنا إناءان أحدهما فيه ماء مطلق، يعني ماء طهور يجزئ التطهر به، والآخر فيه ماء مستعمل. إذا استعمل الماء في طهارة فإن هذا الاستعمال يسلبه الطهورية، فإذا لم يتغير لا ينجس، لا ينجس، لكن لا يجزئ الوضوء به ولا يجزئ الطهارة من الحدث والنجس منه. فإذا شككنا في هذين الإناءين، لم نعلم أيهما الطاهر ولم نعلم أيهما النجس، فإنه لا بد من الوضوء من كل واحد منهما حتى تحصل لنا الطهارة من الماء المجزئ بيقين. نعم. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، لقوله عليه السلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. متفق عليه. فنقيس عليه نجاسة الخنزير. نجاسة الخنزير، يعني الخنزير لم يرد في غسل نجاسته، في غسل ولوء الإناء الذي يلغ فيه الخنزير لم يرد فيه نص، ولكن نظرا لأنه نجس قسنا نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب، ونجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء يلزم لا تحصل الطهارة من هذا الولوء إلا إذا غسل سبع مرات إحدى هذه الغسلات بالتراب، فكذلك الخنزير لأنه نجس محرم مثله. نعم. لا، قال الهر ليس بنجس، شؤر الهرة طاهر. نعم. قال المؤلف: في سائر النجاسات ثلاث منقية. يعني النجاسات الأخرى غير نجاسة الكلب والخنزير يجزئ في غسلها عن الثوب والبدن، يجزئ في غسلها عن الثوب والبدن ونحو ذلك ثلاث غسلات منقية. يعني إذا حصلت النظافة وذهبت عين النجاسة بهذه الثلاث الغسلات فإنها تجزئ، لكن لو لم يحصل الإنقاء بهذه الثلاث الغسلات فإننا نغسل رابعة وخامسة حتى يحصل الإنقاء. أما أقل قدر يحصل به طهور النجاسة فهو ثلاث غسلات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن يدخل الإنسان يده في الإناء إذا قام من نوم الليل حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا احتمال وهم، يعني شك في أنه قد تحصل له النجاسة، فيضع يده وهو نائم في موطن من بدنه تتنجس به يده، فلا يدخلها لهذا الاحتمال في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فإذا كان كذلك فحقيقة النجاسة أولى أن نقول فيها، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في وهم النجاسة أمر بأن تغسل اليد ثلاثا، فكذلك في حقيقة النجاسة تجزئ ثلاث غسلات منقية، يعني تذهب عين النجاسة. نعم. قال الشارح رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. علل بوهم النجاسة: ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها، وقال عليه السلام: إنما يزيل أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاث أحجار ملقية، فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى لأنه أبلغ في الإلقاء. يعني قاس هنا قياس، قاس المؤلف الثلاث المساحات في الاستجمار، ثلاث الغسلات غسلات النجاسة على الاستجمار، فإن الاستجمار لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار ثلاث مرات، يعني تذهب بعين النجاسة، فكذلك الغسل لا يجزئ إلا أن يكون ثلاث مرات. وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير. يعني روي عن الإمام أحمد رحمه الله أن سائر النجاسات حتى غير نجاسة الكلب والخنزير لا يجزئ فيها إلا سبع غسلات. وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها، وعنه مرة قياسا على النجاسة على الأرض. هذا أيضا هذه رواية أخرى، لأنه قاس إزالة النجاسة عن البدن أو عن الثوب بإزالة النجاسة على الأرض، فإن الأعرابية عندما بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلو من ماء فصب مرة واحدة على النجاسة. الرواية هذه مأخذها يعني دليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بدلو من ماء فصب على موطن النجاسة، فهنا قيست سائر النجاسات على النجاسة على الأرض، ولكن هذا القياس ليس بقوي، لأن النجاسة على الأرض إما أن تذهب عينها إذا كانت الأرض مبلطة، أو أن تدخل في باطن الأرض ويغلبها ويغمرها الماء الكثير، وليس كذلك ما كان على البدن أو على الثوب فإنه يحتاج إلى إزالة عينه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. قال الشارح: وإذا كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. وفي رواية: سجلا من ماء. سجلا سجلا من ماء. قال المؤلف: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يبطش بالنفس ومن يلادمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هذا الكلام ما زال متصلا في تطهير النجاسات، في تطهير النجاسات، ولذلك يعني تكلم هنا عن بول الصبي، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، لكن الذي أكل الطعام حكم بوله كحكم بول غيره، لا يجزئ فيه إلا التطهير، لكن الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجره غلام فبال في حجره فنضحه بالماء ولم يغسله. لم يأكل الطعام يعني يعتمد في قوته على ما يرتبعه من ثدي أمه. نعم. الغالب ما هو الغالب ما هو. نعم. قال الشارح: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء وإن لم تزل عينه. لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. وكذلك المذي. وفي كيفية يعني النضح، ما معنى النضح؟ أن يغمر المكان بالماء غمرا لا يصل إلى حد جريان الماء وتقاطره. نضح. نعم. وكذلك المذي. وفي كيفية تطهيره روايتان، إحداهما الذي هو ما يخرج من الإنسان عند التفكر أو النظر، يعني الذي يخرج مع الشهوة الكاملة هو المني، لكن هذا يخرج قبل الشهوة إذا تفكر الإنسان أو نظر فيما تشتهيه نفسه من النساء فإنه يخرج منه سائل رقيق أبيض، هذا يسمى المذي. فهل هذا طاهر أو هل هذا نجس؟ فالمؤلف يقول بأنه يجزئ فيه النضح، يجزئ فيه النضح. نعم. وكذلك المذي وفي كيفية تطهيره روايتان، إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حريث قال: كنت ألقى من المذي شدة وعلا، فقلت: يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ يعني كان مذاء، يعني كان يكثر خروج المذي منه، فكان يلاقي عنة من ذلك لأنه كان يشك في انتقاض طهارته كثيرا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينضحه. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي: حديث صحيح. والثانية يجب غسله لأن يعني الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب غسله، يعني ما أصاب الثوب منه من المذي، لأنه خارج من مخرج البول، خرج من مخرج البول فهو نجس مثل البول. نعم. يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول. يعني أخذوا نجاسة المذي في الرواية الثانية من كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الذكر منه، يعني علي رضي الله عنه أرسل المقداد، كان رجلا مذاء، يقول: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، والحياء خلق الإيمان، يعني الحياء خلق الإيمان، فأرسل المقداد ليسأله عن ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يعني لا يجب فيه الاغتسال كالمني، ولكن قال: يغسل ذكره ويتوضأ. فلما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل ذكره يقول: دل هذا على أنه نجاسة، وإلا لما أمر بالغسل منه. وعنه أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة، أشبه المني، ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار. يعني الشيء اليسير دائما، الشريعة مبنية على التيسير والتسهيل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وشدة التحرز والتدقيق هذه حرج شديد على كل إنسان، لأنه لا يمكن مهما بالغ الإنسان في الاحتياط والتحرز لا بد أنه تحصل له بعض الأشياء اليسيرة، فما يشق الاحتراز عنه بالعادة يعفى عنه في الشريعة نعم، حتى وإن كان نجسا. كيف المنام؟ لا، الاحتلام لا بد فيه من الاغتسال، نعم. ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات وما تولد منه من القيح والصديد، يعني في الثوب، في البدن، لو كان هناك نقطة يسيرة من الدم هذه يعني يعفى عنها، لا تنقض الطهارة. لو صلى وفي ثوبه نقطة يسيرة من الدم أو من القيح أو من الصديد أو في بدنه فإن طهارته صحيحة وصلاته صحيحة. نعم. ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات وما تولد منه من القيح والصديد، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة أو بثرة. يعني عادة ما يوجد في الإنسان حبوب أو يحتاج إلى أن يحك بدنه، وفي كثير من الأحيان يترتب على حك البثرة أو حك الجلد أن يكشط الجلد فتخرج قطرة يسيرة من الدم أو نحوها، هذا لا يكاد يخلو منه إنسان، فلذلك كان هذا مما يعفى عنه في الشرع لأنه مما يشق التحرز عنه. نعم. وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسير الدم، ولم يعرف مخالف. وحد اليسير هو يعني قوله ولم يعرف مخالف يعني أن هذا في حكم الإجماع، يعني ما دام أنهم صلوا مع يسير الدم ولم ينكر هذا عليهم كان هذا إجماعا، لا سيما والحال المعروفة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يسكتون على المنكر. الصحابة ليس كغيرهم، لا تأخذهم في الله لومة لائم، فلا يسكتون عن إنكار المنكر. فلو أنهم رأوا أن هذا منكرا يجب تغييره أو أن هذا مما يجب بيانه لبينوه، فلما سكتوا عنه دل على أنه مما يعفى عنه. نعم. وحد اليسير هو ما لا يبطش في النفس، لقول ابن عباس قال الحلال الذي استقر عليه قال الخلال. هذا يعني حد اليسير. قد يختلف الناس في تحديد اليسير وتحديد الكثير، يقول كل إنسان هل يذهب إلى جهة معينة تحدد له هذا يسير وهذا كثير، يعني هذه مسألة شاقة. لكن ما لا يفحص في النفس، يعني كل نفس تعرف مقدار اليسير ومقدار الكثير. والغالب طبعا النفوس المستقيمة، النفوس المستقيمة، لأن هناك نفوس جنيئة والعياذ بالله لا تتحرز من هذه النجاسات، فلذلك قد ترى ما يراه غيرها كثيرا تراه قليلا. العبرة بالنفوس المستقيمة، يعني وسط الناس الذي يراه الناس المعتادون أن هذا يسير يعتبر من اليسير. نعم. لقول ابن عباس قال الخلال الذي استقر ابن عباس قال هذا، يعني أن اليسير هو ما لا يفحص في النفس، وهذا ضابط جيد، يعني أن اليسير ما لا يفحص في النفس. نعم. الذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. نعم. هذا إذا كان الإنسان سويا، إذا كان الإنسان سوي فإن الإنسان هذا إذا رأى أن شيئا من الأشياء غير فاحش فإنه يعتمد على هذا وتصح صلاته إذا رأى أن هذه النجاسة ليست فاحشة، وكذلك إذا رأى أنها فاحشة فإن عليه أن يغسلها. أما لو كان غير ذلك فإنه لا يعتد بقوله ولا برأيه. والشريعة في كثير من الأشياء ربطت تطبيق الأحكام بغلبة ظن الإنسان، غلبة ظن المكلف. الإنسان متى ما غلب على ظنه أن هذا الشيء هو الشيء المطلوب منه شرعا، طبعا مع معرفته ليس مع جهله المطبق، ولكن مع المعرفة اليسيرة، فإن هذا يكفيه. مثال ذلك أن الإنسان إذا كان في صحراء وحضر وقت الصلاة وأراد أن يصلي فإنه يجتهد في جهة القبلة بحسب طاقته، فما غلب على ظنه أنه القبلة صلى إليه وصح الصلاة. وكذلك إذا حضرت الصلاة وأراد أن يصلي فاجتهد في طهارة الثوب فغلب على ظنه أن هذا الثوب طاهر فإنه يكفيه ويصلي فيه، ولا يجب عليه أن يبحث ويستشهد على هذا الثوب أو يسأل عنه الناس، لا، بل يكفيه أن يعمل بما غلب على ظنه في أمثال هذه الأمور. نعم. مسألة رمي آدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على طهارة المني، لو كان المني نجسا لما كفى فيه الحث والقرص، لأنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام تعرفون هو المشرع، هو الذي بلغ لنا شرع ربه. فأم المؤمنين تحكي أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيصلي فيه، وهذا يدل على أنه طاهر، لو كان نجسا لما كفى فيه إلا ماذا؟ إلا الغسل. نعم. ولأنه بدو خلق الآدمي أشبه الطين. نعم. وعنه أنه نجس، يعني الإنسان عادة نخلق من هذا الماء، فلما نخلقكم من ماء مهين الله سبحانه وتعالى يقول فأشبه الطين، يعني لو أن الإنسان وقعت على ثيابه قطعة من الطين هل يتنجس ثوبه؟ لا يتنجس. نعم. وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم، يعني وعن الإمام أحمد أيضا رواية أن المني نجس تماما كما قيل في المذي. ها؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء جمعوا بين هذا، بين كون أم المؤمنين في بعض الأحوال كانت تفرق المني وبين كونها في بعض الأحوال كانت تغسله، فقالوا إنه يغسل الأخضر الرطب لأنه لا يزول إلا بذلك، ويفرك اليابس. نعم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، وعنه لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه. التحرز منه مسألة. يعني هذه رواية عن الإمام أحمد أيضا، رواية الأولى أنه طاهر، والرواية الثانية أنه نجس، ورواية ثالثة أنه لا يعفى عن يسيره، أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، والرواية الثالثة أنه لا يعفى عن يسيره، أنه نجس ولا يعفى عن يسيره. لماذا؟ لأنه يمكن الاحتياط والتحفظ منه فلا يصيب الثياب. نعم. وقول ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر هؤلاء القوم بأن يلحقوا هؤلاء طائفة جاءوا إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوخموا المدينة، كانوا من البادية فجاءوا إلى المدينة فاستوخموها، أصابهم الوباء فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة خارج المدينة، كانت في المرعى، فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا فصحت أبدانهم، فما كان منهم إلا أن قتلوا الرعاة واستاقوا النعم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم من قبض عليهم ورد هذه النعم، ثم سمل أعينهم وصلبهم، صلبهم في الحرة، وتركهم يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. نعم، جزاء لتعلقهم، لأنهم يعني حاربوا الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم. وقال عليه السلام: صلوا في موابض الغنم ولا تخلوا من أبعارها. فمن هنا أخذ العلماء أن بول الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر، لأن الإبل مما يؤكل لحمه، فقاسوا عليها ما يؤكل لحمه سواء من الصيد أو من بهيمة الأنعام. وأما بالنسبة للروث والبعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصلاة في مرابض الغنم، ومرابضها لا تخلو من بعرها، فدل على أنه طاهر، وإلا لم يجز النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه، فيقاس عليه أيضا بعر غيرها من بهيمة الأنعام ومما يؤكل لحمه. نعم. نعم. أيوة. لا، النهي عنها ليس للنجاسة، النهي عنها أعطان الإبل ليس للنجاسة وإنما لمعنى آخر. نعم. ولم يكن لهم مصليات، فدل على طهارته. قال الترمذي: حديث حسن. فإن قيل إنما أذن في شرب أبوال الإبل بالتداوي، يعني قد يقول إنسان هذا لا يبيح لنا أن نقول إن أبوال كل ما يؤكل لحمه طاهرة، لأن هذه قضية خاصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أباح لهم شرب أبوال الإبل للتداوي خاصة، وأما غيره فلا يجوز أن نقيسه عليه. فالمؤلف رد عليه وقال إن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم، فلو كان محرما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب منه. نعم. قلنا لا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخمر: إنها ليست دواء إنها داء. نعم. قلنا لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء، رواه أحمد في كتاب الأشربة. وفي لفظ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر: إن الله لم يجعل في حرام شفاء. وعنه أنه نجس، وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله بعباده أنه لم يكلفهم شططا ولم يوقعهم في الحرج، أنه لم يجعل في هذا الحرام منفعة خالصة. نعم. وعنه أنه نجس لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا أشبه بول ما لا يؤكل لحمه. يعني هذا قياس. الرواية الثانية أن بول ما يؤكل لحمه نجس مثل بول ما لا يؤكل لحمه، لكن هذا الفارق واضح طبعا كما علمتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أبوالها، فلو كانت نجسة لما أمرهم بذلك، لما تقدم معكم من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لنا شفاء فيما حرم علينا. وحكم الروث والمني حكم البول قياسا عليه. نعم. من الحيوانات حكم الروث والمني من الحيوان حكم البول قياسا عليه، لأن النص إنما ورد في البول أمرهم أن يشربوا من أبوالها، فلذلك قاس عليها العلماء حكم الروث وحكم المني. مني الحيوانات هذه، يعني لو أن إنسانا أصاب ثوبه مني بعض الحيوانات فإن هذا لا يجعل ثيابه نجسة بل هي طاهرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية، لا يجوز استعمال آنية. يعني الآن انتهينا من الطهارة، فالطهارة لا تحصل إلا بإناء، لا بد للطهارة الماء هذا حتى نتطهر به أو نغسل به النجاسة، لا بد له من إناء نضعه فيه. فالآن سيتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الآنية، عن حكم الآنية، وهذا تسلسل منطقي لأنه العقل البشري يعني يقتنع بهذا الترتيب المعقول، لأن الماء الذي تقع به الطهارة لا بد له من إناء، فلذلك المؤلف ناسب أن يذكر المؤلف الكلام عن الآنية وأحكام ما يجوز منها وما لا يجوز. نعم. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم يعني للكفرة والمشركين، هؤلاء يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار والعياذ بالله مثوى لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا وما في الآخرة لا يقاس على ما في الدنيا، لأن ما في الآخرة فيها ما لا عين رأت في الجنة ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وروي أيضا أنه ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، ذهب وذهب ولبن ولبن وخمر وخمر، لكن شتان ما بين هذا وذاك. نعم. فليس بالضرورة أن يكون الإناء المحرم استعماله نجسا، الإناء النجس طبعا لا يجوز استعماله معروف هذا، لكن قد يكون الإناء نجسا فلا يجوز استعمال التطهر به، وقد يكون محرما، وقاعدة التحريم أوسع من قاعدة النجاسة. يعني ليس بالضرورة أن يكون كل محرم نجس، لكن كل نجس محرم، كل نجس محرم. يعني بعض النباتات، النباتات كلها طاهرة، فلو كان هذا النبات الحشيش مثلا هذا الذي يقع الإدمان به والعياذ بالله نبات طاهر لكن محرم شرعا لما يترتب عليه من الأثر، فلا يلزم أن يكون كل محرم نجس، بل كل نجس محرم، كل نجس محرم، يعني قاعدة النجاسة أخف من قاعدة التحريم. نعم. قال الشارح: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه السلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجلجل في بطنه نار جهنم. هذه النصوص قاطعة وتكفي لمن كان في قلبه إيمان، تكفي له للابتعاد عن استعمال هذه الأواني، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقولون؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما يأتي بعد ذلك نقاش ويقال لا الحياة تطورت والحياة غيرت وهذا يعني ليس فيه عدوان على أحد وهذا من مال القاص أو كذا أو كذا أو هذا الكلام إنما قيل للصحابة وهم فقراء، لا هذا الكلام كله لا يرد، كله غير وارد، لأن الشرع هذا أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون دستور الحياة من لدن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وعاد عليه بالنار فدل على تحريمه ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. قال المؤلف رحمه الله: وحكم المضب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة. ما المعنى المعني بقوله المضب؟ يعني المطعم بهما، يعني بعض الآنية لا تكون ذهبا ولا فضة خالصة ولكنها مشغولة بالذهب والفضة، يعني فيها نقص من الذهب أو الفضة، فيها تطعيم، فحكمه حكم المضبب، يعني حكم المشغول أو الذي فيه نقص من ذهب أو فضة حكم الذهب والفضة، يعني يحرم الشرب والأكل في الآنية المشغولة بالذهب والفضة تماما كحرمة الإناء الخالص من الذهب والفضة.